وبعد أن بين أن دين الرسل جميعا هو الإسلام كما في هذه النصوص بين ما هي حقيقة هذا الإسلام، وأن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله وحده والخضوع والطاعة، وينتقض هذا بأحد نوعين من الشرك أو الكفر. أحدهما من لم يستسلم لله ورفض أن يخضع لله عز وجل فهذا كافر، وقد يطلق عليه في بعض الأحيان مشرك، لكن من باب الإطلاق العام بناء على أنه لا فرق في بعض الأحيان بين الشرك والكفر. فهذا الإنسان رافض لأن يستسلم لله، وهذا يدخل فيه عموم من أنكر رسالات الأنبياء كالفلاسفة الذين يستكبرون على الأنبياء، وكالزنادقة قديما وحديثا الذين يرفضون النبوة بكاملها ويقولون إنه لا علاقة بين الخالق إن اعترفوا به وقد يعترفون به في بعض الأحيان وبين خلقه، ولا واسطة ولا وسيلة، وليس هناك أمر ولا نهي ولا وحي إلى آخره. فهذا النوع كله يدخل في هذا النطاق، وهو أنه أبى أن يستسلم لله، أن يستسلم لله. وطبعا هذا الإباء يقتضي أنه يأبى أن يستسلم لله عن طريق الأنبياء والرسل جميعا، لأنهم هم الواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه، وهم الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاه. وكما قلنا يدخل في ذلك كافة المنكرين لوجود الله، الملاحدة، المنكرين للنبوات، المستكبرين على الأديان، الذين يرفضون أن يكون للدين علاقة بحياة الناس. النوع الثاني أن يستسلم لله ولغيره، فهذا هو المشرك، وهذا هو الغالب في الشرك الذي يقع فيه بنو آدم، وهو أن يستسلم لله ويخضع، لكن أيضا يستسلم لغيره فيعبده من دون الله، يخضع له من دون الله، يطيعه من دون الله، كما هي أنواع الشرك: شرك الخوف، شرك المحبة، شرك الطاعة، شرك الدعاء. وهذه الأربعة تقريبا هي تجمع أنواع الشرك مع الله عز وجل. فمن استسلم لله لكن استسلم لله مع غيره فهذا هو المشرك. ولا يتحقق للإنسان الإسلام الحق الذي ارتضاه عز وجل للعالمين جميعا وللأنبياء والرسل جميعا إلا بأن يستسلم العبد لله وحده لا شريك. هذه حقيقة كبرى، ويترتب عليها من الناحية العلمية المنهجية أمر عظيم، ألا وهو أن من استسلم لله وحده فيلزمه أن يخضع لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي زمن هو فيه. في أي زمن هو فيه، فإن كان في زمن نوح أو هود أو لوط أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو محمد صلى الله عليهم أجمعين فإسلامه لا يتم إلا بالاستسلام. وهذا الاستسلام له مقتضي، هذا المقتضي كما سيتبين بعد قليل، هذا المقتضي يقتضي أنه لا إسلام إلا باتباع هذا النبي المرسل إليه. نعم تفضل، يوضح المسألة. قال رحمه الله: وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام، فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين. وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي، فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحد كما يكون الدين واحدة كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. نعم. ما هو الإسلام الذي لا يقبل الله؟ قال بأن يطاع في ذلك الوقت كما أمر الله عنه. هذا هو الإسلام، أن تخضع وأن تطيع وأن تستسلم وأن تمتثل ما أمرك الله عز وجل به في ذلك الوقت. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية ضرب مثل في شريعة النبي الواحد وقاس عليها شرائع الأنبياء، وهذا منهج علمي دقيق. فقال لك في شريعة النبي الواحد مثل شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد يأمر الله في وقت فيجب الامتثال، ثم ينسخ الله هذا ويأمر بأمر آخر فيجب الامتثال. فما معنى الإسلام في الحالتين؟ قال ليستسلم أن يمتثل في كل إيش؟ في كل حالة بوقتها من حيث الأمر الوارد عليه من هذا النبي. ومثال تحويل القبلة مثال واضح جدا. فالواجب على المسلمين حتى يكونوا مسلمين في أول الأمر أن يستقبلوا بيت المقدس، ثم لما حولت القبلة وجب عليهم مرة أخرى في صلاتهم ووجهتهم واتجاههم وتوجههم في عبادتهم أن يصلوا إلى الكعبة. هذا إسلام وهذا إسلام. لما أشكل على بعض الصحابة أولئك القوم الذين لم يعاصروا الحالة الثانية، ظنوا أن هؤلاء ربما يحبط عمله، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. هم قالوا فكيف بإخواننا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس؟ وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسألون عن كل ما يشكل عليه، الأمور عندهم واضحة، فإذا أشكل عليهم الأمر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا ونور النبوة بين أظهرهم يجيبهم عن كل ما يشكل ويسهل عليهم كل ما يعصر يطمئنون إليه. وهذا معنى مصيبتهم في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، انقطع عنهم هذا الأمر. كان الصحابة يبيت الواحد منهم بأعظم راحة بال، الرسول بين أظهرهم والهداية والنور وكل مشكلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانها وجوابها وحلها. فإذا بهم يبيتون أول ليلة بعد دفنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على مصيبة ما عرفوا مثلها ولم يعرف الناس مثلها ولن يعرف أحد مثلها، انقطع عنهم هذا الأمر ووكلوا إلى أنفسهم وإلى اجتهادهم. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحويل القبلة، قالوا كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، ما حالهم؟ فجاء البيان أن صلاتهم صحيح وأن الله لا يضيعها وأنهم على إسلام لأنهم نفذوا ما أمرهم الله عز وجل به واستسلموا فهم مسلمون. إذن من صلى إلى بيت المقدس فهو مسلم إذا مات على ذلك. وبعد تحويل القبلة لا يكون الإنسان مسلما إلا إذا صلى إلى الكعبة. هذا في شريعة النبي الواحد في حالتين في وقتين، لا يتم إسلامه إلا بهذا وهذا، هذا في وقته وهذا في وقته. قال وكذلك شرائع الأنبياء. فشريعة كل نبي في زمنه هي تشبه الحالة التي كان عليها المسلمون حين كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، النبي الآخر تشبه تحويل القبلة. فلا يصح إسلام إلا بهذا وهذا، والحمد لله واضح بين جدا. مقتضى هذا الأمر أن الاستسلام لله عز وجل يجب أن يكون في وقت الوجوب. وقت الوجوب إنما هو ببلوغ الرسالة، ببلوغ الرسالة. فسواء كان هذا النبي بين أظهر الناس أو أن رسالته باقية، فكل من بلغه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتم له إسلام إلا باتباع هذا النبي الذي ينتسب إليه. سيأتينا أمر يتعلق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم في خصوصياتها، في خصوصياتها، مثل كونه رسولا إلى العالمين، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، ومثل ختم به النبيون. هذه من المسائل الكبار التي تبين أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته هي الخاتمة والناسخة لما قبلها، فلا إسلام إلا باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به من شريعة. سيوضح الشيخ، تفضل. قال رحمه الله: والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم، هذه مسألة عظيمة جدا، وهي قاعدة كبرى، أن الله سبحانه وتعالى جعل دين الرسل أن أولهم يبشر بآخره، يعني كأنه ما من نبي إلا هو يبشر بالنبي الذي يأتي بعده. وأبرز مثال على ذلك وشواهده عندنا واضحة البشارات في إيش؟ في رسالة موسى وعيسى في التوراة وفي الإنجيل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه البشارات صريحة، بل بقيت والحمد لله صريحة حتى مع تحريف كتبهم، وهناك دراسات كثيرة جدا في هذا الباب. لكن الشاهد منه أن الرسل عليهم الصلاة والسلام في قاعدة الإيمان بهم أن كل رسول يبشر بالرسول الذي يأتي من بعده، ويأمر قومه بأن يتبعوه إذا جاءهم هذا النبي وأرسل إليهم. والآية صريحة في هذا، وخاصة بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. شوف الآية مطلقة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرونه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فسرها ابن عباس بأحد معانيها، وهو أنه أخذ الله العهد على إيش؟ الأنبياء لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليتبعوا. ويؤيد هذا عدة شواهد، منها ما ذكرناه قبل قليل، وهو أنه في كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يعني في التوراة والإنجيل، فيها الإشارة إلى بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن تكون هذه الإشارة إلا إشارة مضمنة معنى الاتباع والوصية والاستبشار. ولهذا قال الله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى مع عمر قطعة من التوراة قال له: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ وفي رواية: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بابن مريم لا أنا، يعني يقول أولى الناس، فإنه ليس بيني وبينه نبي، إذن كما تلاحظون أولى الناس بعيسى بن مريم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هؤلاء النصارى الذين يدعون الانتساب إليه وطاعته فيما جاء به مما يزعمون أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى. الخامس وهو أو الرابع وهو رابع ها الرابع وهو يعني أمر قطعي وواضح الدلالة جدا، هو ما جاء من الأدلة المتواترة في كتاب الله طبعا إشارات، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة من نزول عيسى بن مريم وأنه يحكم بالقرآن ويتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تحقيق لمدلول هذه الآية. إذا لو قال أحد كيف جاء تنفيذ هذه الآية لقلنا الرسول قال والله لو كان موسى حيا ما وسعه الاتباع. من الناحية الواقعية عيسى سينزل في آخر الزمان وينفذ مدلول هذه الآية، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه ويأخذ بشريعته ولا يأخذ بما عنده هو مما أنزل الله عليه لأنه منسوخ. ثم استشهد الشيخ رحمه الله تعالى بالآية التي تدل على أن القرآن ناسخ ومهيمن ومصدق، وأنزلنا إليك الكتاب يعني القرآن هنا بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمن عليه، وفيها دلالة على أنه شاهد وأنه ناسخ. فقال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هنا في قوله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وفي هذا السياق بالذات ليس فيه دلالة على أنه للنصارى شرعة وللمسلمين شرعة إلى آخره، وأنه يجوز لهم ذلك ويكونون مؤمنين، وإنما فيه إشارة إلى أن اليهود والنصارى لو كانوا صادقين فلهم شرعة يجب عليهم أن يعملوا بها. خليكم معي، لهم شرعة يجب عليهم أن يعملوا بها، لكن هذه الشرعة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء من القرآن المهيمن يأتي أمران عظيما. أحدهما أنهم لو عملوا بشرعتهم الصحيحة لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لو عملوا بشرعتهم وما جاء به رسولهم لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنهم إن أرادوا أن يدخلوا في الإسلام ولا دين لهم إلا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي هذه الحالة لن يصح لهم إسلام إلا بهذا الكتاب المهيمن على ما سبقه من الكتب وهذه الشريعة الناسخة لما قبلها من الشرائع. وعلى هذا فلا حجة في قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا على تصحيح الأديان. نقول هذه الآية فيها إخبار، فيها إخبار أن لليهود شرعة وللنصارى شرعة، ولا يزال كثير منهم يعمل بها الآن، وهذا هو الواقع، ونحن نقر بذلك أن موسى كان على شريعة وعيسى كان على شريعة، ثم جاء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إخبار بالواقع. ثم يأتي الحكم، الحكم يدور على القضيتين السابقتين، لو أخذوا بكتبهم وشريعتهم لاتبعوا محمد. الثانية أن الآية نفسها نصت على أن القرآن ناسخ ومهيمن، إذن لا يصح لأحد دين إلا بالإسلام والقرآن والشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وجعل الإيمان بهم متلازمة، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لا نحج، فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هنا انتقل الشيخ إلى قضية مهمة جدا وهي أساسية في هذا الباب، ألا وهو أن الإيمان بالرسل متلازم، ومن كفر برسول تقدم أو تأخر فكأنما كفر ببقية الرسل، والنص في ذلك صريح، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وفي الآية الأخرى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لما يقول الكتاب نعم كل الكتب كتاب واحد، تؤمن بالإنجيل وتكفر بالقرآن لا يقبل، كما أنه لو كفر لو آمن بالقرآن وكفر بالإنجيل لا يقبل ويكون كافرا، كذلك الرسل، فلو أنه كفر بمحمد لكفر، ولو أن من المسلمين كفر بعيسى لكفر، ولو كفر بنوح لكفر، لا فرق. وهذا الكفر بإجماع المسلمين لا أحد يخالف، لا أحد، لا مبتدعتهم ولا غير مبتدعتهم، لا سنيهم ولا غير سنيهم، كافة العلماء والفقهاء كلهم يقطعون بأنه لو أن أحدا من المسلمين أتى بالإسلام كافرا كاملا ثم كفر بعيسى كلهم يجمعون على ذلك إجماعا قاطعا أنه كافر الكفر المخرج من الملة. يا لله، كيف يقول قائل إنه يصح لليهود والنصارى وغيرهم مع أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين جميعا أنه يصح لهم دين ويصح لهم إيمان وهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن الإيمان بالرسل متلازم كما قال الله تعالى ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وهذا صريح جدا في هذه المسألة. وعلى هذا نطبق هذه القاعدة وهي أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من بلغته هذه الرسالة وجب عليه الإيمان به. ليه؟ قال لأنه لا يصح إيمانه بعيسى إلا إذا آمن بمحمد، لا يصح إيمانه بموسى إلا إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر أيضا مقطوع به. طيب، هنا يذكر الشيخ مثال على موقف بعض اليهود من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لما صارت الآيات بينات ودلائل النبوة واضحات حتى دخل بعض اليهود في الإسلام. فإيش قال اليهود؟ اليهود ذكروا شيء، أولا قالوا نحن مسلمون، وطبعا لو أن الإنسان يستشهد بنصوص القرآن السابقة لفيه دلالة أنه إيش؟ أنه أتباع موسى مسلمون. الأمر الثاني هو أنهم قالوا، لاحظ معي، أنه محمد نبي صادق لكن لا يلزمنا اتباعه، فأكفرهم الله عز وجل بذلك كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ومن كفر فإن الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. ادعى اليهود أنه مسلم وقالوا نحن مسلمون. طيب ومحمد؟ قالوا محمد رسول إلى العرب، هو رسول الله والعلامات صحيحة 100% أنه رسول، لكن ليس إلينا وإنما هو للعرب. فاختبروا. ولما زعموا الإسلام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فماذا قال اليهود؟ قالوا لا، هذا الحج تابع لشريعتكم ليس من شريعتنا. فقال الله ومن كفر فإن الله غني عن العالم. هنا القضية ليست قضية إنسان ترك الحج، لا، قضية إباء. إنسان يرفض القبول، يرفض هذه الشريعة، ويقول الحج ليس واجبا علي، يعني كأنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لكن بالنسبة لليهود هم يزعمون هذا، يزعمون أن هذه شريعة محمد خاصة بهم لا علاقة لنا بها. فحكم الله عز وجل بكفرهم، وعليه فلا يجوز لأحد أن يشك في كفر اليهود والنصارى الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شك في كفرهم فهو كافر. هذا الذي يقطع به العلماء رحمهم الله. وقاعدة من شك في كفر الكافر هي كافر قاعدة يخطئ فيها كثيرون، فيجب أن ينتبه لذلك. قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر ذكرها العلماء في الكفر المستيقن المجمع عليه، أما الكفر الذي اختلف فيه فلا يطبق عليه هذه القاعدة. ومثله تطبيق الكفر على الواقعة لا يطبق عليه هذه القاعدة، فينتبه إلى هذا. فمن لم يكفر المشركين أو اليهود أو النصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. ويؤسفنا وكررنا هذا أكثر من مرة أن هذا الأمر المقطوع به في كلام أئمة الإسلام الآن ما يشك فيه، ويشك الآن من المسلمين في كفر اليهود والنصارى. فهل هو الجهل؟ هل هو الهوى؟ هل هو اتباع المتشابه؟ مثل أن يحتج بقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصالح، نعم هم يحتجون بهذا، لكن للأسف الشديد لو أخذوا قواعد الدين ما أخذها الصحيح لما صار عند أحد ريب ولا شك في هذا. لكن نقول الشكوى إلى الله عز وجل أن يوجد في المسلمين، بل من قد ينتسب إلى العلم والدعوة، أن يوجد من يصرح بمثل هذا، أعني به تصحيح دين اليهود والنصارى. الأمر واضح جدا، كما قلنا قبل قليل الواحد منا لو كفر بعيسى كفر بإجماع العلماء، فكيف باليهود والنصارى الذين يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يأتي القائل ويقول دينهم صحيح وأنتم على دين معتبر وأنتم مؤمنون مثلنا لا فرق بيننا وبينكم. طيب انتبهوا معي هنا، نبغى نلم ايش معنى الاطلاق هكذا قال العلماء على الاطلاق. لكن هنا انا حقيقه بعد تعمل المساله قلت في احدى المناسبات انه لو اشتبه على الانسان دليل يبين له، لو اشتبه عليه دليل الأولى أن يبين له، لأن الإنسان قد ترد عليه أحيانا الشبهة في هذا الأمر. ها؟ والله يا أخي الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا نعود إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر ثلاث قضايا كبار مرت علينا. الأولى أن دين الأنبياء الإسلام، وشرائعهم مختلفة. ثانية أن أولهم يبشر بآخره ويأمر باتباعه ويؤخذ عليه العهد أن يصدق وهو النبي مش الأتباع، الأتباع من باب أولى. هذه القاعدة الثانية. الثاني أن الإيمان بالرسل متلازم. انتبهتم لهذه الأشياء الثلاثة؟ ترى هذه أصول. دين الإسلام الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. الثانية أن المتقدم من الأنبياء يبشر بالمتأخر، وأخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء إذا جاءهم نبي بعد ذلك أن يتبعوا. الثالثة أن الإيمان بالرسل متلازم، تقدموا أو تأخروا، فمن كفر برسول فقد كفر ببقية الرسل. نعم استكمل، لأنه ومن كفر فإن الله غني عنه. نعم. قال رحمه الله: فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإكمال الدين مقتضاه ما هو؟ أنه لا يمكن أن يكمل بغيره، لا بيهودية ولا بنصرانية ولا بغيره. إذا كان الله أكمل للمسلمين دينهم إذن لا يصح دين آخر. وهذا معنى قول اليهودي لعمر: لقد نزلت في كتابكم آية، لو نزلت عندنا معشر اليهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال: ما هي؟ قال: قوله تعالى في كتابكم: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر، وكان ذلك في حجة الوداع، وفيه منا على الأمة الإسلامية أن الله أكمل لها الدين. وإكمال الدين يا أيها الإخوة له دلالات كبيرة جدا تتعلق بالعلاقات بالديانات الأخرى والمناهج الأخرى والشرائع الأخرى وصلاحية الشريعة لكل زمن ومكان، ورفض البدع التي يتعبد الله عز وجل بغير ما شرع النبي عليه الصلاة والسلام، وكمال الشريعة وصلاحية إلى آخره. فهي ذات دلالة كبرى فيما يتعلق بدين الإسلام. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول في قصة الحج إن الله سبحانه وتعالى جعل الإقرار بهذه الأركان من الدين، ولم يختلف العلماء أن من أنكر واحدة من هذه الأركان الخمسة فهو إيش؟ فهو كافر. اختلفوا: هل يكفر تارك الصلاة أو لا يكفر؟ هل يكفر تارك الزكاة أو لا يكفر؟ هل يكفر تارك الحج أو لا يكفر؟ تارك الصيام أو لا يكفر؟ لكن لم يختلفوا أن من أنكر وجوبه وقال لا يجب علي صلاة أو لا يجب علي صيام أنه خارج من الملة. وهذا الذي لا يخالف فيه أيضا كسابقة، كالمسألة السابقة، كمن كذب بعيسى، من كذب بالصلاة أو الزكاة أو الحج هو كمن كذب بعيسى. فكون هؤلاء يقولون لا نحج ولا يلزمنا الحج ينتقض عليهم ما يزعمونه من أنهم مسلمون، لأن الإسلام هو الاستسلام، فمن أبى واستكبر فليس بمستسلم. وهذا هو الأمر الذي وقع فيه هؤلاء الذين أكفرهم الله عز وجل. نعم. نعم هذا مثله أو أشد، يعني ذلك الذي يقولون عنه أو يقول عن نفسه، سواء قاله عن نفسه أو قال عنه أتباعه إنه يصل إلى مرحلة يسقط عنه فيها التكاليف، هذا من الكفر الأكبر العميق الذي هو أشد كفر من اليهود والنصارى. وإن علل ذلك بأنه صار يوحى إليه وصار يتصل بالله المحفوظ وصارت تأتيه الكرامات، لأن مقتضى هذا أنه غير ملزم بالشريعة كما قلنا في درس التوحيد. للأسف الشديد الفارق بين كما ذكر الشيخ من الوراء في كل شيء، ذكر فارقين بين شرك الأولين وشرك المتأخرين، وأنا المتأخرين أشد من الأولين. الأول منهما أن الأولين كانوا في وقت الشدة يخلصون لله، يشركون في الرخاء، لكن في وقت الشدة يعلمون أنه لا منجي لهم ولا منقذ لهم إلا الله فيخلصون له. أما المتأخرون فيشركون في الرخاء ويعظم شركهم في الشدة، فإذا اشتد عليه الكرب اتجه إلى الولي. الأمر الثاني أن المشركين الأولين كانوا يشركون بالملائكة أو بالنبي أو بالحجر أو بالشجر، أما هؤلاء المتأخرون فأكثر شركهم إنما هو بأفسق خلق الله، هذا الذي يزعم أنه لا تكليف عليه وأنه تسقط عليه التكاليف وأنه لا يجب عليه صلاة ولا صيام ولا يحرم عليه حرام، وهذا مشهور عندهم. فمن زعم لنفسه أو زعم له أتباعه أنه يسقط عنه التكاليف فهو كافر ولا شك في كفره. نعم. قال رحمه الله: وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. نعم، وهذه الخلاصة أنه إذا كيف نجمع على الآيات والنصوص التي فيها ذكر الإسلام للأمم السابقة والأنبياء السابقين، ثم هذه الأمة تميزت بأن دينها هو الإسلام ونبينا هو نبي الإسلام، وتميز هذا الدين بالدين الإسلامي في مقابل اليهودية والنصران، ومن نعمة الله عز وجل أنه ما جرؤ اليهود ولا النصارى أن يسموا أنفسهم بالمسلمين أبدا، يسمون أنفسهم نصارى، مسيحيين، يهود، بني إسرائيل، إسرائيليين، ما منهم أحد تجرأ أن يسمي نفسه بالإسلام، وهذا من فضل الله حتى لا يختلط الأمر. فالإسلام الخاص وذاك الإسلام العام كيف نجمع بينهما؟ قال الشيخ الإسلام تيمية بشكل واضح جدا أنه نقول هناك إسلام بمعناه العام وهناك إسلام بمعناه الخاص، فالإسلام بالمعنى العام يشمل ديانات ورسالة جميع الرسل، والإسلام بمعنى الخاص إنما هو خاص ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وقال هو سماكم مسلم من قبل وفي هذا لأنه جاء في الكتب الإلهية السابقة الإشارة إلى المسلمين والإشارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاختيار هذه الأمة ليكون نبيها هو النبي الخاتم ورسالته هي رسالة الإسلام الناسخة لما قبلها، هذا له الدلالة الكبرى التي أشرنا إليه، وهي أن الإسلام بمعناه الخاص إنما هو خاص برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، والإسلام بمعناه العام شامل له ولغيره. لكن ما علاقة الإسلام العام بالإسلام الخاص؟ يعني كيف يجب أن ننظر إلى العلاقة بينهما؟ أظن كلام ابن تيمية السابق فيه إشارة واضحة إلى هذه العلاقة، ويتضح أو تتضح هذه العلاقة بالنسبة لديننا نحن بجملة أمور تتحقق فيها هذه المعاني العظيمة. الأول منها اعترافنا للأنبياء وبأنهم مسلمون وبأن أتباعهم في أزمانهم هم مسلمون مؤمنون نواليهم، بل هذه الأمة هي التي تشهد للأنبياء أنهم بلغوا أممهم، إذن ميزة هذه الأمة التي اختصوا بها أنهم يعترفون للأنبياء السابقين ويؤمنون بجميع الأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم. أي أنه لا يوجد أمة من الأمم تؤمن بجميع الرسل بعد العلم بذلك إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قوم نوح، قوم هود يؤمنون برسولهم، لكن لأنهم متقدمون فهم إنما يؤمنون بمن عرفوا من الرسل. وقد قال الله عز وجل في آيات كثيرات: كذبت ثمود المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. قال العلماء قوله كذبت ثمود المرسلين دليل على أن تكذيبهم بنبي الله صالح أو نوح أو هود هو كتكذيبهم ببقية الرسل، فإذا كذبوا فكأنما كذبوا البقية، فكانوا مؤمنين. لكن هذه الأمة لا، من فضلها وإكرام الله لها أنها صارت آخر الأمم وأفضل الأمم، وأيضا تميزت بأنها تؤمن بجميع الرسل. وسبحان الله هذه الميزة لا يزال ينقضها إلى اليوم اليهود والنصارى، فلا يؤمنون بجميع الرسل. الأمر الثاني فيما يتعلق بالإسلام الخاص الذي لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لأنه خاتم المرسلين ولأن الله أرسله إلى العالمين جميعا، فلا صحة لإسلام إلا به، أي بما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فجمعت هذه الأمة بين الخيرين: الاعتراف بالأنبياء السابقين والإيمان بهم، والتصديق بشرائعهم وما وحي إليهم وبالكتب المنزلة السابقة. الثانية أنهم آمنوا بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي نسخت شريعته الشرائع قبله. فهذه الخصوصية لرسالة الإسلام مقتضية أنه لا يصح لأحد دين إلا بالإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا سأل سائل وقال: كيف نجيب من يصحح الأديان الأخرى؟ فكيف نجيبه؟ أجيبوني على ضوء ما سبق. تفضل. طيب، إذا نقول الإيمان بالرسل متلازم، إذا من كفر بموسى فقد كفر بمحمد. غيره كيف نرد عليهم؟ طاعتهم. فإذا أخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء، فكذلك أيضا إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا وعيسى سينزل يخضعون له ويتبعونه، فكيف بأتباعهم؟ أتبعهم من باب أولى. أيضا نقول إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للرسالات السابقة. أيضا نقول إن كتبهم محرفة مغيرة مبدلة باعترافكم أنتم، والقرآن محفوظ، فلا يجوز لأحد أن يتبع المحرف ويترك المحفوظ. ودليلنا على كفر اليهود والنصارى أنهم أولا أشركوا مع الله لعبادة غيره، ثانيا كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثالثا كذبوا بالقرآن، رابعا رفضوا شريعة الإسلام. خامسا اتبعوا الأحبار والرهبان وأطاعوهم من دون الله، عبدوهم من دون الله. سادسا حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها. كل واحدة من هذه كافية في الحكم على كفر اليهود والنصارى، وأنهم من أهل النار، وأنه لا صحة لدينهم. يقابل هذا مقتضيات صحة دين الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أحد له سؤال أو شيء في الموضوع؟ نعم. أن كل نبي بشر لمن دعا. نعم. وأمر قومه باتباع ما رأى. يعني يشكل علي أن الرسل الذين كانوا قبل محمد كان كل رسول يختص بقومه فقط. طيب. فلو أمر كل رسول باتباع من دعا، لأمر قومه باتباع من أرسل إلى قوم غيره. ما المانع من ذلك؟ ما دام أرسل إليهم جاء إليهم هذا الرسول، لا يسألون عما لم يأتي إليهم. حتى نحن الآن من نبتغوه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هو من أهل الفترة، ما نلزمه بشيء. فكذلك أيضا الأقوام السابقين، يعني لو فرض أن قوم أرسل فيهم نبي وقوم آخرون أرسل فيهم نبي كما كان سابقا، قد يكون في أكثر من نبي في وقت واحد، قد لا يلزم هذا شريعتها. لكن لو أنه جاء هؤلاء نبي بعد نبيهم وجب عليهم اتباع النبي الثاني، ولو كان، لأنه لا يمكن أن يأتي إليهم إلا وهم مطلوب منهم اتباعه. يعني أنت تتمثل صورة قد لا يكون لها واقع، تتمثل صورة قد لا يكون لها واقع. إنه مثلا والله هؤلاء قوم لهم رسول، وهؤلاء لهم قوم لهم رسول، وكأن هذا الرسول يأتي إلى هؤلاء القوم ويقول اتبعوني. هذا ما لها مثال من الواقع. طيب وما المعنى؟ أيوة هذا هو الأصل. لكن لو أرسل إليهم رسول سواء كان قومه أو من قوم غيره لوجب عليهم أن يطيعوا. يعني هذه الرسالة العامة. فلو أن الله أرسل، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أرسل إلى كل قوم، لكن لو فرض أن الله أرسله إلى قوم وقوم، ما المعنى من ذلك؟ ولهذا ما تنطبق هذه القضية إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا تنطبق بعض الشيء على شو اسمه عيسى بعد موسى. لا، إذا جاءهم الرسول، إذا قال أنا رسول إليكم تبع، يعني لا يبشر، ها؟ لا يبشر، يبشرهم ويقول لهم إذا جاءكم رسول تتبعوا. لا يسمى، الله أعلم. التسمية هذه علم عند الله عز وجل. اليوم لا يلزم الاقتناع. لو اقتنعوا فيها لا أسلم. لا، هو الكلام على إقامة الحجة، والسؤال هنا بأي شيء تقوم الحجة، بأي شيء تقوم الحجة. تقوم الحجة ببلوغ الرسالة، ببلوغ الرسالة. قالوا أحيانا تقوم مشوهة، قلنا يكفي أن تبلغ الرسالة، أن يبلغهم القرآن، أن يبلغهم فيه نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا المشركين إلى الإسلام كانت القبائل تشوه سورة النبي، بل كانت تشويه في داخل مكة وفي المواسم وعلى يد كبار أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أبو لهب، تبت يداه وخسر. فلا يقول قائل والله هذول مساكين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام. لكن يعني حسب استقراء السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي إنه في مرحلتين. في مرحلة للدعوة هذه قد تخفى وتظهر لكن لا يترتب عليها شيء، لأنه دعوة إلى الله عز وجل كما هو الحال الآن دعوة في العالمين، فكل من بلغت هذه الدعوة وصلت إليه، فإذا يعني وصلت إليه قد يتفاوت الناس في قيام الحجة عليهم فيها. المرحلة الثانية مرحلة الجهاد، في الغالب لا يتم الجهاد إلا إيش؟ إلا مع وضوح المحجة. يعني المشركون ما كانوا يقاتلون، ما كانوا ليقاتلوا المسلمين على غير راية واضحة، ولم يقع هذا. جهاد المسلمين في الفتوحات، من هم هؤلاء الذين فتحوا؟ لا ندري، ما هو معقول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما أوصى عليا وكما أوصى غيره إيش؟ أمره قبل القتال بالدعوة حتى تبلغه، لكن مع الفتوحات الإسلامية صارت الأمم بلغتها. لذلك كانت تلك الأمم تحشد نفسها لتجاهد، كما كان المشركون في مكة في بدر وأحد والأحزاب يحشرون أنفسهم من جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هي قائمة ولا ما هي قائمة؟ الحجة عليهم قائمة ولا ما هي قائمة؟ أوضح من الشمس قائم. إيش يعني أنت تروح تجاهد قوم لأي سبب وتجاهدهم جهاد ديني؟ لا شك في قيام الحجة ولا لا؟ هنا لذلك الحرور الصليبية التي جاءت هذا واضح المعالم، قائمة على النصارى الحجة ولا ما هي قائمة؟ هذا والله حروب صليبية صريحة. اليوم لما انه يقود الغرب الصليبي وعلى رأس امريكا حرب الاسلام، ليش حرب الاسلام؟ قائمة على الحجة ولا ما قامت؟ ها؟ ولا ما تقوم لان بوش يحفظ القرآن ويحفظ صحيح البخاري ومسلم وبعدين يقول الله انا ما ابي الاسلام؟ هؤلاء يعرفون الإسلام، يعرفون الدين واضح. ليش؟ لأنه لا يمكن يشن حرب يعلنها عالميا اليوم إلا على الإسلام. ولهذا صارت هذه الحرب أحد الأسباب إن الإسلام يصل إلى أماكن كان في السابق ربما لا يصل إليها، لكن أولئك المقاتلون المحاربون قامت عليهم حجة الله عز وجل. فكيف يأتي قائل ويقول هؤلاء أهل دين ولا هؤلاء ما قامت عليهم الحجة، أو يقول كما يقول بعضهم إنه والله لا هذا لا يحتاج إلى في شبهات. يا أخي واقع المسلمين حنا نحن في واقعنا نمثر من الدين. أقول سبحان الله، الدين الإسلامي بأحكامه وشريعته وقرآنه وصيغته وهو باق ومحفوظ ولا تزال طائفة منه، هذا ما فيه إقامة حجة؟ لا والله قائمة الحجة. نعم قد يكون واحد انجليزي بريطاني فرنسي في قرية ما سمع شيء شيبة في كوخة، هذا حكم عند رب العالمين، لكن المثقفون الساسة القادة قائمة عليهم حجة الله عز وجل. أما من أراد أن يشترط أنه لا بد أن يقتنع، هذا لا أحد يقول به، لا أحد يقول أنه لازم يعرف حتى يعني كما يقال يجاب عن كل شبهة. نقول هذا ما وقع للمسلمين حتى ما هم يجاهدون المشركين. كثير من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان عندهم شبهات، وكان اتباع الآباء والأجداد وتصديق المساحر والنكاء، يعني كان موجود هذه الأشياء، ومع ذلك قامت عليهم الحجة وجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله. واليوم مع وسائل الإعلام ومع الحرب العالمية على الإسلام الحجة تزداد، لكن والله الحجة تزداد على المسلمين قبل المشركين، وهذا الذي يؤسف له ونخشى. لما يخرج الملاحدة والزنادقة والمغيرون لدين الله عز وجل وهم ينتسبون إلى الإسلام في هذا الزمن الذي قام فيه حجة الله حتى على الكافرين البعيدين، هؤلاء هم أول من قامت عليه حجة الله عز وجل ولا يعذر منهم أحد، خاصة في بلاد المسلم. فالأمر ما هو هين أبدا، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا والعاقبة للمتقين. نحن نرى أن العالم اليوم بأزماته يتمخض عن شيء، لكن يا ليت أمة الإسلام تعي حقيقة واجبها وتعمل على نشر دين الله عز وجل وتقوم بما أوجب الله عليها من ذلك، وتجتمع عليه وتتضافر وتتخلى عن اللصوق للحياة الدنيا وعن أهواء النفس، ما لم تتجرد النفوس لله، وإلا فنصر الله عز وجل لا يتنصر. كما في قصة أحد، المسلمون يأخذها درس مهم جدا، المسلمون في بدر لما نصرهم الله وهم أذلة ظنوا بعد نهاية المعركة السعيدة التي قتل فيها 70 وأسر فيها 70 وأرغمت أنوف جبابرة المشركين بهزيمة، كما قال الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فظن المسلمون ظنا ينبغي أن ينتبه له طلاب العلم، وهو إنه أي معركة فيها المسلمون في مقابل الكفار لا بد ينتصر المسلم، خلاص هذه سنة، إنه إيش معركة فيها مسلم وفيها كفار إيش النتيجة؟ انتصر. هذا لو كان لأسلب الناس كله. فجاءت قصة أحد لتعطي المسلمين درسا تعلموه في غزواتهم وفتوحاتهم، وإلى اليوم يتعلمون الدرس. ما هو هذا الدرس؟ إنه هذا الجيش فيه أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وكبار الصحابة، يقوده من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مواجهة من؟ في مواجهة ناس مسلمين ولا ناس عندهم غبش ولا حتى منافق؟ لا، راية واضحة 100%. وحتى لو قيل مسألة الاعتداء وما الاعتداء، هؤلاء المشركون هم الآن أتوا بقتال المسلم وكانوا يريدون أن يدخلوا المدينة لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل يخرج إليهم أو يقاتلهم داخل المدينة. ثم إذا بالمفاجأة تصيب المسلمين المصيبة الكبرى. والله يا أيها الأخوة في درس عجيب عجيب عجيب عجيب إلى أبعد الحدود، وهو إيش؟ تنزل بهم المصيبة ويأتي التعقيب القرآني. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسي. دروس دروس. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما قال كلكم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الشهادة ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. لأنه لما صرخ الصارخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اشتد عليهم الأمر إلى أبعد الحدود، فلما علموا أن الرسول حي كأنهم انتصروا في المعركة، يعني فرج عنهم فرج، يعني شهداء وفي سبيل الله وما جرى لنا وإلى كل هذه المشاق والجراحات هانت عليهم لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي. يا أيها الدعاة إلى الله، يا طلبة العلم، انظر حالنا، ننظر حالا إذا كان الصحابة فيهم فقط من أراد الغنائم وتغير ميزان المعركة، فأين نحن اليوم من نصر دين الله والإخلاص له؟ لا بد من معالجة القلوب، وإلا فالله قريب مجيب شكور حليم قوي عزيز قريب من المؤمنين جبار منتقم يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، وعده حق سنته باقية، كل هذه القضايا واضحة مثل الشمس، لكن الغبش داخل قلوبنا ونفوسنا. فنسأل الله أن يعز دينا وأن يرزقنا الإيمان والإخلاص وجمع الكلمة وأن يجعلنا من أنصار هذا الدين. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.